بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه تعالى: وقت الظهر. هذا شروع منه في بيان الأوقات، أوقات الصلوات الخمس. تقرر أن هذه الأوقات الخمس مبنية على أن المفروضات العينية خمس في اليوم والليلة، حينئذ كل فرض من هذه الفروض المعينة، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لابد أن له وقتا محددا، له أول وله آخر، وهي في الخمسة في الجملة، مجمع عليها في الجملة. وأما من حيث الابتداء والانتهاء، فقد وقع نزاع بين فقهاء في بعض المسائل، لكن في الجملة محل إجماع. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، كما تقرر فيما سبق أن الوتر ليس به بواجب على الصحيح، وإن كان مذهب حنيف أنه واجب. كذلك سنة الفجر راتبة، قال بعضهم أنها واجبة، والصواب أنها ليست بواجبة. لذلك جاء في الحديث أن رجلا وفي الصحيحين سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما افترض الله على عباده من الصلوات؟ قال: خمس صلوات. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل على أن الوتر مستحب، سنة، وليس بواجب على الصحيح. ثم لو قيل بوجوبه، معناه أن ثم صلاة سادسة عينية في اليوم والليلة على الخمس، وهذا قلنا محل إجماع أن الصلوات العينية خمسة وليست بست. حينئذ يدل هذا النص مع الإجماع السابق أن الوتر ليس بواجب. وكذلك سنة الفجر ليست بواجب على الصحيح، من ذهب بعض الحنفية لأنها واجبة. ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنذر، لو نذر أن يصلي أربعا أو خمسا أو عشرا حينئذ وجب، لكن هذا الوجوب نقول ليس بأصل الشرع، وإنما هو بإيجابه على نفسه. قال: لله علي إن شفاني ربي أن أصلي كذا من الركعات، حينئذ تعين عليه. هل أوجبها الله عز وجل عليه؟ قل: لا، لأن الواجب نوعان: واجب بأصل الشرع، وواجب بفعل المكلف نفسه، بفعل المكلف نفسه. فالصلوات العينية خمسة هذه واجبة بأصل الشرع، يعني الذي أوجبها الرب جل وعلا. وإذا قيل بأن ثم صلاة واجبة سادسة أو سابعة أو نحو ذلك، حينئذ لا تكون بأصل الشرع، وإنما تكون بنذر ونحوه. ومثله الصوم الواجب، منه ما هو صوم واجب بأصل الشرع كشهر رمضان مثلا، هذا واجب بأصل الشرع، لكن لو قال: لله علي إن شفاني ربي أنا أصوم شهر كامل، حينئذ نقول هذا واجب عليه، تعين فرض عين. هل هو فرض عين بأصل الشرع أو بفعله هو؟ لا شك أنه الثاني. صلوات الخمس كذلك نقول هي خمسة، وإن أوجب على نفسه صلاة سادسة حينئذ تكون بفعله هو. لو قال: لله علي أن أصلي كل ليلة ركعتين، يلزمه مدى الحياة، إلا أن يشق عليه فيكفر حينئذ، وركعتان لا تشق. حينئذ يجب عليه كل يوم ست صلوات عينية، خمسة بأصل الشرع، وصلاة سادسة بفعله هو. إذن فرق بين ما وجب بأصل الشرع، وهذا مراد المصنف هنا. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، يعني ما وجب بأصل الشرع. ولا يجب غيرها، أي غير هذه الصلوات الخمس، إلا لعارض كالنذر، ولو كان كل يوم، ولو كان مدى الحياة يجب، نعم، لكن ليس بأصل الشرع، وإنما بفعله هو. ثم قال: فوقت الظهر. هذا شروع منه في بيان وقت الظهر. وهل أول الأوقات أو الصلوات صلاة الفجر أو صلاة الظهر محل نزاع بين أهل العلم؟ منهم من يرى أن صلاة الظهر هي الأولى، لأن جبرائيل لما أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء فرضت عليه الصلاة الخمس، فنزل فصلى به أول فرض وهو صلاة الظهر، فحسبت الأولى، قيل هي الأولى. ولم ينزل في صلاة الفجر، قيل لأنه لم تجب أو لم تبين، حينئذ لا واجب إلا بعد البيان. سيأتي هذا ذكر إن شاء الله تعالى. ولذلك بدأ المصنفون بوقت الظهر، قال: وهي الأولى. ولذلك بدأ بها هنا، ومعظم الأصحاب، بل معظم الفقهاء يبدأون بصلاة الظهر ويقدمونها على صلاة الفجر. وبدأ بعضهم كأبي الخطاب من الحنابلة بالفجر، لبداءته صلى الله عليه وسلم بها السائل، ولأنها أول اليوم، يعني نظر آخر، وهذا يرجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى كما سيأتي، لأنه ثبت في قول جماهير أهل العلم بالنص، قول جماهير أهل العلم بل حكي إجماع أن صلاة الوصى التي عناها الرب جل وعلا في قوله حافظوا على الصلوات، وصلاة الوصى أنها صلاة العصر، قل لا تكون وصى إلا إذا كانت الفجر هي الأولى، هي الأولى. هذا إذا أريد بأنها متوسطة بالمعنى الحسي، وأما إذا فسرت الوسطى بالفضلة فلا يلزم ذلك، فلا يلزم ذلك، وسيأتي إن شاء الله. فوقت الظهر الفاء هذه تسمى فاء تفصيلية، فاء تفصيلية أراد أن يفصل لك الأوقات الخمس، لأن هذه الصلوات العينية لا تصح كما سبق أن الوقت شرط لصحة الصلاة، حينئذ لابد من معرفة هذه الأوقات، لأنه لو قدم الصلاة قبل دخول الوقت بالإجماع لم تنعقد، بالإجماع لم تنعقد، وإذا أخر الصلاة بعد خروج الوقت لغير عذر قل هذا محل خلاف، والصحيح أنها لا تصح ولو صلى ألف صلاة، وذلك إذا تعمد، أما إذا كان لعذر كنوم وإغماء ونحو ذلك أو سهو كما جاء في النص من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذاك وقتها كما جاء في بعض الروايات، حينئذ إذا لم يكن نائما ولم يكن ساهيا لا يصلي، مفهوم الحديث مفهوم مخالفة أنه إذا لم يكن ثم عذر وأخرج الصلاة عن وقتها لا يصلي. وإذا قلنا على القول السابق بأن تارك الصلاة ولو ترك فرضا واحدا متعمدا حتى يخرج الوقت من غير عذر شرعي كافر مرتد فلا إشكال في المسألة، وإنما يرد على من قال بأنه لا يكفر، الصواب أنه يكفر إذا ترك فرضا واحدا. فوقت الظهر، إذن الفاء هذه للتفصيل، وقت الظهر، الظهر بضم فسكون على وزن فعل، ظهر فعل، لغة الوقت بعد الزوال، هذا في لسان العرب يسمى الوقت بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس يسمى ظهرا، يسمى ظهرا. قال الجوهري الظهر بالضم بعد الزوال، ومنه صلاة الظهر، صلاة الظهر يعني سمي صلاة الظهر بالنسبة إلى الوقت تسمية للشيء باسم وقته الذي حل فيه، يعني عندنا حال وعندنا محل، سمي الحال باسم المحل، باسم المحل، لأن الصلاة تقع بعد الزوال وهو وقت الظهر، وهو وقت الظهر. وشرعا الظهر في الشرع صلاة هذا الوقت يعني اسم للصلاة، إذا أطلق انصرف إلى هذه الصلاة الأربع الركعات التي تقع بعد الزوال من تسمية الشيء باسم وقته، باسم وقته، واشتقاقها من الظهور، اشتقاقها من الظهور، لأن وقتها أظهر الأوقات، لأنه يعرف بزيادة الظل، ولأنها ظاهرة في وسط النهار. وقيل اشتقاقها من الظهور لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، وجبها الرب جل وعلا خمسا في السماء، لكن الذي ورد على الأرض ابتداء بصلاة الظهر، فأول صلاة ظهرت في الإسلام هي هذه الصلاة التي بعد الزوال، فسميت ظهرا لذلك المعنى. وقيل لأنها في وقت الظهيرة أي شدة الحر. هذه ثلاث أسباب لاشتقاق الظهر، لماذا سميت ظهرا؟ قيل من الظهور، وقيل لأنها ظاهرة في وسط النهار، وقيل لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، وقيل لأنها في وقت الظهيرة، في وقت الظهيرة، وتسمى الأولى وتسمى الهجير. إذن الظهر هذا اسمها المشهور، وتسمى الأولى وتسمى الهجير، تسمى الهجير، وهي الأولى لقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك، ها دلوك ما هو؟ أهو الزوال، قدم الزوال، حينئذ الظهر صارت مقدمة، إلى غسق الليل، قلنا هذا يشمل العصر والمغرب والعشاء، الظهر نص عليها لدلوك، نص عليها، بقي ماذا؟ بقي العصر والمغرب والعشاء إلى غسق الليل، غسق الليل هو منتصف الليل، منتصف الليل، ولذلك سيأتي أن الصحيح أن صلاة العشاء تنتهي بمنتصف الليل. ثم قال وقرآن الفجر، حينئذ النص على قرآن الفجر. لماذا؟ لكون هذه الصلاة مشهودة بالقرآن، يعني لإطالة الإمام فيها بالقرآن سميت قرآنا. وتسمى الهجير لأنها تصلى وقت الهاجرة وهي شدة الحر. وعن أبي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، يعني تزول، قال التي تدعونها الأولى. فصار الاصطلاح عند الصحابة إذا أطلق لفظ الأولى انصرف إلى ماذا؟ إلى الظهر. ولذلك قال الهجير التي تدعونها الأولى، يعني التي تسمونها الصلاة الأولى. وهذا واضح مبين أن عرف الصحابة إذا أطلقوا الأولى انصرف إلى الظهر، وخاصة مع النص السابق أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى آخره، كذلك بداية جبرائيل عليه السلام بصلاة الظهر، ولذلك تسمى الأولى. ولا يعارض هذا إذا جعلت الأولى أن صلاة العصر هي الوسطى، لأن الوسطى ليس المراد أنها المتوسطة بين فريضتين أو ليلية ونهارية كما قاله البعض، وإنما الوسطى الفضلة، وسطى مؤنث الأوسط، سيأتي إن شاء الله في محله. التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، أي حين تزول، ولبداءة جبرائيل بها لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولبداءة النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه مواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة بدأ بهم بصلاة الظهر، ولذلك قيل إنها الأولى. فإن قيل فرضت الصلاة ليلا فلما لم يبدأ بالفجر؟ لماذا لم يبدأ الفجر؟ أولا نقول ما دام أن هذا الأمر قد وقع فهذا الأصل فلا يسهل عنه، لكن بعض أهل العلم أراد أن يعلل لماذا لم يبدأ. قل الله عز وجل فرض الخمس صلوات ونزل جبرائيل بصلاة الظهر، أول ما علم النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات صلاة الظهر، قل سمعنا وأطعنا، وهذا لا يتعلق به عمل ولا اعتقاد، فالأصل السكوت عنه، الأصل السكوت عنه. ولا نقول لما لم يبدأ، الأمر هذا وقع وحصل، لما لم يبدأ كأنه فيه نوع اعتراض، لكن أهل العلم جروا على هذا، يذكرون علة تأخير صلاة الظهر عن صلاة الفجر وكون جبرائيل لم يبدأ بصلاة الفجر مع كونها قد فرضت. وإذا فرضت حينئذ صار الأمر للفور، ومع ذلك تأخر تأدية صلاة الفجر، تأدية صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف، وإذا لم يكلف لأنه لم يعلم كيفية الصلاة أو لم يعلم أوقات الصلاة، حينئذ نقول لم يكلف بصلاة الفجر، وكذلك الصحابة لم يكلفوا بصلاة الفجر ولا إشكال فيه. فإن قيل فرضت الصلاة ليلا فلما لم يبدأ بالفجر، قيل يحتمل أن يكون قد وقع تصريح بأن أول وجوب الخمس من الظهر، يعني يحتمل أن الله عز وجل افترض عليه خمس وقال له تبدأ من صلاة الظهر. أين هذا؟ هذا بالعقل فقط، احتمال، يحتمل أن الله عز وجل فرض عليه الخمس وقال تبدأ هذه الخمس من صلاة الظهر، هذا تكلف. ويحتمل أن الإتيان بها كان متوقفا على بيانها، لأن الصلاة فرضت مجملة ولم تبين إلا عند الظهر، هذا من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال، لكن كون الله عز وجل أخر جبرائيل إلى صلاة الظهر ولم ينزله صلاة الفجر، نقول هذا الله أعلم به ولا نحشر أنفسنا في مثل هذه. ولم تبين إلا عند الظهر لقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، ولحديث جبرائيل فصلى الظهر حين زالت الشمس. ومن الأصحاب من بدأ بالفجر، لأن الوسطى هي العصر، بدأ بالفجر، إذن هذا اجتهاد، أراد أن يوفق بين كون الصلاة الوسطى التي جاء النص فيها سورة البقرة وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بكونها صلاة العصر، كيف تكون وسطى؟ إذا لابد أن تكون صلاة الفجر هي الأولى. حينئذ تقع صلاة العصر بين فريضتين نهاريتين، صلاة الفجر نهارية والظهر نهارية، وصلاة المغرب ليلية وصلاة العشاء، إذا صارت وسطى، من أجل أن تكون وسط بالفعل، لأن خمس فرائض، الفجر والظهر نهارية، المغرب والعشاء نهارية، إذا وقعت العصر وسطا. قل ليس هذا المراد. ومن الأصحاب من بدأ بالفجر لأن الوسطى هي العصر، وإنما تكون الوسطى، يعني العصر تكون وسطى، إذا كانت الفجر هي الأولى، ولقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وغير ذلك. قال في الاختيارات وهذا أجود، يعني ابن تيمية اختاره أن يبدأ به بالفجر فتكون هي الأولى، لكن النص السابق واضح بحديث من؟ حديث أبي برزة، ها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى، التي تسمونها، إذا كان الصحابة يسمون الظهر الأولى، هذا يكفي، هذا يكفي أن العرف عندهم في إطلاق لفظ الأولى إنما هو على الظهر، وهذا لا يعارض أن تكون الصلاة العصر صلاة هي صلاة الوسطى. قال ابن تيمية وهذا أجود، لأن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وإنما تكون الوسطى إذا كانت صلاة الفجر الأولى، هذا محل نظر، محل نظر، بل الصواب أن صلاة الظهر هي الأولى ولا إشكال فيها، وخاصة مع الذي ذكره أبو برزة رضي الله تعالى عنه. فوقت الظهر، وقت الظهر وهي الأولى، عرفنا الاشتقاق وعرفنا المراد بكونها الأولى، له هذا الوقت له ابتداء وله انتهاء، له ابتداء وله انتهاء. ابتداؤه يكاد أن يكون إجماع، بل حكى بعضهم الإجماع عليه، وإن كان نقل عن ابن عباس شيء يخالف ذلك وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكن حكي الإجماع على أن مبدأ صلاة الظهر من الزوال كما قال المصنف هنا من الزوال، فوقت الظهر من الزوال، من هذه شنوعها ابتدائية إلى من إلى، إذا له ابتداء وله انتهاء. من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. من الزوال، ما المراد بالزوال؟ قال المراد بالزوال هو ميل الشمس إلى المغرب، ميل الشمس من المغرب إلى المغرب، ميل الشمس إلى المغرب، هذا يسمى ماذا؟ يسمى زوالا. إذن تبتدي صلاة الظهر ويدخل وقتها من الزوال، من الزوال. قال بعضهم أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر، يعني حكاه الإجماع، حكي عن ابن عباس أنه قبيل الزوال، قبيل الزوال، ولم يحد قبيل الزوال متى هذا، وكذلك رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكن هذا قل أن يذكر قول ابن عباس ورواية مالك رحمه الله تعالى، ويحكى الإجماع على ذلك. وعلى كل ثبت عن ابن عباس أو عن مالك فالحجة فيه ما جاء في النصوص وما حكي من إجماع، كأنه اعتبر قولا شاذا لا يلتفت إليه، لأنه لا يحكى الإجماع مع حفظ بعض الأقوال عن بعض الصحابة أو غيره إلا إذا كان القول معتبرا في قسم الشذوذ، يعني غريبا شاذا فلا يلتفت إليه، لأن النص هنا واضح بين، وهو أقيم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس، اللام للتوقيت هنا، يعني إذا دلكت الشمس الدلوك الذي هو الزوال، وهذا نص واضح بين، فأي اجتهاد حينئذ يقابل هذا النص حينئذ يقال اجتهاد في مقابلة النص فهو مرفوض مردود، نعم، ولو كان من صحابي، لأن الشرط في اعتبار قول الصحابي ألا يخالف نصا، فإن خالف نصا صريحا وما اتفق عليه أهل العلم حينئذ لا التفات إليه. إذن من الزوال بإجماع المسلمين، حكاه غير واحد، وذكرنا منهم ابن المنذر وابن عبد البر، وقال النووي حكاه خلائق ولما تقدم، وهو الدلوك الذي أراد الله بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس. وميل الشمس عن كبد السماء يعرف بزيادة الظل بعد تناهي قصره، وبتحول الشمس عن خط المسامته، وبحدوث الظل بعد عدمه. قال الشارح هناك معنى زوال الشمس ميلها عن وسط السماء، معنى زوال الشمس ميلها عن وسط السماء، يعني السماء الشمس تقف في كبد السماء في الوسط، فإن مالت جهة الغرب حينئذ نقول هذا هو الزوال، هذا هو الزوال. تقف الشمس، نعم تقف، تقف الشمس، هذا قائم الظهيرة، حينئذ متى ما بدأ تحركها جهة الغرب نقول ماذا؟ هذا هو الزوال، دخل وقت الظهر. كيف يعرف هذا؟ قالوا وإنما يعرف ذلك بطول الظل، طول الظل بعد تناهي قصره، لأن الشمس حين تطلع يكون الظل طويلا، شمس إذا طلعت يكون الظل الشاخص طويلة، يعني هي تطلع من جهة المشرق فيكون شاخص مثل هذا، حينئذ يكون له من جهة الغرب ظل طويل جدا، فكلما صعدت إلى السماء إلى وسط السماء تناهى في القصر، يقصر يقصر يقصر حتى تقف على مثلا الشاخص نفسه، حينئذ لا يبقى إلا ظل يسمى ظل الزوال، في الزوال في الزوال، وهذا من جهة الغرب. فإذا زاد هذا الفيء ولو مقدار شعرة حينئذ نقول زالت الشمس، زالت الشمس. وقائمة الظهيرة هذا لا يكاد أن يأخذ وقت، بل هو إذا حسب بالساعات نحوها يكاد أن يكون ثواني فحسب، ليس بدقيقة، بل هو أقل من ذلك، بل هو أقل من ذلك. حينئذ متى ما زاد الظل بعد توقف الشمس في كبد السماء نقول هذا هو الزوال. ولذلك قال هنا وإنما يعرف ذلك عن الزوال بطول الظل، إذن بطول الظل إذا طال، أما القصر هذا لا. لماذا؟ لأنه دليل على أن الزوال لم يكن. متى ينقص؟ إذا ارتفعت الشمس من المشرق إلى جهة الوسط كبد السماء، حينئذ متى ما نقص نقول الزوال لم يحصل، متى ما زاد حصل الزوال. لماذا؟ لأنه معناه أن الشمس قد وقفت في كبد السماء وبقي ظل، بقي ظل يسمى ظل الزوال، في الزوال، هذا لا يمكن أن يذهب، يكون من الجهتين، من جهة المشرق والمغرب، فمتى ما زاد الظل من جهة المغرب حينئذ نقول قد زالت الشمس. وإنما يعرف ذلك بطول الظل بعد تناهي قصره، لأن الشمس حين تطلع يكون الظل طويلا، وكلما ارتفعت قصر الظل، قصر لأنه من جهة القصور، فإذا مالت عن كبد السماء شرع في الطول، شرع في الطول، فذلك زوال الشمس، فذلك زوال الشمس. فمن أراد معرفة ذلك فليقدر ظل الشيء ثم يصبر قليلا ثم يقدره ثانيا، فإن نقص لم يتحقق الزوال، وإن زاد فقد زاد. حينئذ تعرف الشاخص، يعني تضع عمود مثلا أو تضع عصا، تعرف طولها كم، مثلا مترين أو ثلاث، حينئذ تقول تطلع الشمس من جهة المشرق، فيكون لهذا الشاخص العصا ظل طويل من جهة المغرب، كلما ذهبت الشمس إلى وسط السماء تناقص تناقص تناقص حتى يبقى ظل من الجهتين، من الجهتين، من جهة المشرق ومن جهة المغرب. إذا وقفت السماء هذا يقف الظل، لا ينقص ولا يزيد. إذا رأيته قد زاد حينئذ تعرف أن الزوال قد حصل. يزيد من أي جهة؟ من جهة المشرق أو المغرب؟ لا، ما فهمته. من جهة المشرق هكذا تطلع الشمس، الظل من هذه الجهة يتناقص يتناقص يتناقص حتى تقف، ثم يكون ظل من الجهتين هكذا، ثم تأتي هكذا. الظل من أين؟ يزيد، يزيد من جهة الغرب. أي ها؟ لا، نعم نعم، من جهة المشرق. أحسنت، نعم أحسنت، من جهة المشرق. هذا الظل متى ما زاد حكمنا على الزوال بكونه قد دخل، لكن ينبغي حساب طول الشاخص ومعرفة ظل الزوال، معرفة ظل الزوال. لماذا؟ لمعرفة النهاية، لمعرفة النهاية. يعني أول ما يحسب زوال الشمس لابد أن يعرف مقدار الظل الذي زالت عنه الشمس، لأنه إذا زاد إلى أن يصير الظل مثل الشاخص بعد فيء الزوال حينئذ حكمنا على الوقت بكونه قد خرج، بكونه قد خرج. فمن أراد معرفة ذلك فليقدر ظل الشيء ثم يصبر قليلا ثم يقدره ثانيا، فإن نقص لم يتحقق الزوال. لماذا؟ لكونه ما زال في نقص، ومعناه أن الشمس لم تصل إلى كبد السماء، وإن زاد فقد زالت. وكذلك إن لم ينقص، يعني إذا تركه ثم ذهب ورجع فإذا به لم ينقص، نعم، حينئذ يحكم بكون الوقت قد دخل، لأنه معناه قد نقص ولم يتنبه له ثم زاد، لأنه لا يقف، قلنا لا يقف الظل البتة. وكذلك إن لم ينقص، لأن الظل لا يقف فيكون قد نقص ثم زاد، قد نقص ثم زاد. ولذلك قال هنا في الروض: اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي مسألة الاستواء انتهى نقصانه، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال، فهو الزوال. يعني فإذا زاد الظل الذي فاء بعد قيام الشمس فهو الزوال، وهو وقت الظهر، وهو وقت الظهر. إذا متى ما زالت الشمس دخل وقت الظهر، قلنا هذا محل إجماع بين أهل العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: وقت الظهر إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، رواه مسلم. إذن قال إذا زالت الشمس، مفهومه مفهوم المخالفة أنه إذا لم تزل الشمس لم يدخل وقت الظهر، لم يدخل وقت الظهر. إلى مساواة الشيء فيئه، يعني من الزوال ويستمر ويمتد وقت الظهر إلى هنا للانتهاء. مساواة الشيء، مراد بالشيء هنا الشخص أو الإنسان، شخص مثلا، فيئه يعني ظله، بعد فيئه يعني بعد ظل الزوال، بعد ظل الزوال. ولذلك قلنا لابد من حساب أولا طول الشاخص معرفته، وثانيا معرفة ظل الزوال. حينئذ إذا امتد زاد الظل، زاد الظل نعم بعد في الزوال، يمتد ويمتد ويمتد إلى أن يصير مساويا للشاخص نفسه، لكن لا تحسبه من أول الظل لا، وإنما تسقط ظل الزوال. فإذا ساواه حكمنا بكون الوقت قد خرج. وهذا هل هو محل إجماع؟ الجواب لا، بل هو محل خلاف، ولكن جماهير أهل العلم على هذا. إلى مساواة الشيء فيئه، فيئه بالنصب مفعول لأي شيء؟ للمساواة، مساواة هذا مصدر وهو مضاف إلى فاعل، نعم. والشيء المراد به الشخص، أي شيء، قد يكون عمارة، قد يكون جبل، قد يكون عود، عصا، أيا كان، المهم أن يكون شاخصا له ظل، له ظل. مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، بعد فيء الزوال، أي ويمتد وقت الظهر إليه، فالظل يفيء فيئا، مصدر، رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق، نعم، رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق. ولا يكون الفيء إلا بعد الزوال، يعني لا يسمى الظل فيئا، هو ظل مراد به الظل، لكن يسمى فيئا إذا كان بعد الزوال، وأما قبل الزوال فلا يسمى فيئا، بل يسمى ظلا على الأصل، يسمى ظلا على الأصل. ولا يكون الفيء إلا بعد الزوال، لأنه ظل فاء من جانب المغرب رجع. قال الجرجاني: الفيء ما ينسخ الشمس، الفيء ما ينسخ الشمس. كيف ينسخ الشمس؟ كانت شمس ثم زالت، نعم، كانت الشمس ثم زالت، الفيء ينسخ الشمس، وهو من الزوال إلى الغروب، كما أن الظل ما نسخته الشمس، وهو من الطلوع إلى الزوال، إلى الزوال. إذن ما بعد الزوال الظل يسمى فيئاً، وقبل الزوال الظل ظل ولا يسمى ظلاً. مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، بعد فيء الزوال، يعني بعد الظل الذي يكون تحت الشاخص، قلنا لابد أن يبقى ظل، وهذا الظل لا يزيد ولا ينقص مدة بقاء الشمس في كبد السماء، وهي ثواني ولحظات، ثم بعد ذلك تأتي إلى جهة المشرق، فينتقل الظل إلى الجهة الأخرى، لقوله عليه الصلاة والسلام: وقت الظهر إذا زالت الشمس، هذا بيان لأول وقتها. وكان ظل الرجل كطوله، وكان ظل الرجل كطوله، أي ويستمر وقت الظهر حتى يصير ظل كل رجل مثله. هذا إذا جعل الرجل نفسه، إذا كان يعرف طوله هو حينئذ وقدر لنفسه كم قدم، وكان الظل مساويا له بعد فيء الزوال، حينئذ علم خروج الوقت. أي ويستمر وقت الظهر حتى يصير ظل كل رجل مثله، ولأن جبرائيل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، حين صار ظل كل شيء الشاخص يعني مثله، وقال الوقت فيما بين هذين الوقتين، فدل على أن له أولا وله آخر، له أول وله آخر، فتضبط ما زالت عليه الشمس من الظل ثم تنظر الزيادة عليه، فإذا بلغت قدر الشاخص فقد انتهى وقت الظهر. وفي صحيح مسلم ووقت الظهر إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس عن بطن السماء كبد السماء ما لم يحضر العصر، يعني ليس بعد انتهاء وقت الظهر إلا حضور العصر، كما سيأتي أنه يليه مباشرة من غير فاصل ولا اشتراك. وله من حديث أبي موسى في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني أخرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، يعني انتهى من صلاة الظهر مباشرة سلم دخل وقت العصر، هذا مراده، هذا مراده بقوله أخرها حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، مقدار 4 ركعات ثم خرج الوقت. وهذا كله المراد به ليس فعل الصلاة من حيث هي، وإنما المراد به تحديد الأوقات، حينئذ لا بأس به أن تؤخر من أجل هذه المصلحة، وهي مصلحة عظيمة. وآخر وقت الظهر إذا زاد على القدر الذي زالت عليه الشمس قدر طول الشخص أو الشاخص، وهو أن يصير الظل مثله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، ومعرفة ذلك أن يضبط ما زالت عليه الشمس ثم ينظر الزيادة عليه، فإن بلغت قدر الشاخص فقد انتهى وقت الظهر. وقدر شخص الإنسان إذا أراد أن يحسب بنفسه 6 أقدام و3 ثلثين قدم، 6 أقدام يعني بالقدم برجله يحسب، هذا يسمى قدما، يسمى قدما. فإذا أردت اعتبار الزيادة بقدمك مسحتها على ما سبق في الزوال ثم أسقطت منه القدر الذي زالت عليه الشمس، فإذا بلغ الباقي 6 أقدام و3 فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. هذا مذهب مالك الشخصي، أما المالكية عندهم شيء ثاني، وهذا مذهب مالك والشافعي وهو مذهب الحنابلة، حينئذ يكون قول الجمهور، يكون قول الجمهور أن آخر وقت الظهر خروج وقت صلاة الظهر هو أن يصير ظل كل شيء مثله. وقال أبو حنيفة آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثليه، طويل الوقت عنده الظهر، إذا صار ظل كل شيء مثليه، يعني بدلا من أن تحسب بعد فيء الزوال مقدار الشاخص تضربه ب2 يكون له 2، ويكون وقت الظهر أطول من وقت العصر مطلقا في الصيف والشتاء. وقال أبو حنيفة آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثليه، لماذا؟ استدل بماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث صحيح في البخاري، إنما مثلكم ومثل أهل الكتابين، هذا مثل، ليس الحديث في بيان مواقيت الصلاة. وسبق معنا قاعدة مهمة جدا وهي نعم، يفرق في أخذ الأحكام بين الأدلة، دليل الذي يكون نصا في المسألة أو يتحدث عن المسألة التي نحن فيها، ودليل عارض ليس الأصل فيه أنه يتحدث عن مسألتنا، فرق بينهما. فإذا دل الدليل الذي هو نص في المسألة وبين النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات، وكان الحديث في بيان أو مقام تعليم الناس الصحابة الأوقات، لا يعارض بغيره، وهذا مثل كما سمعت، إنما مثلكم، إذا مثل، والمثل يتجوز فيه ما لا يتجوز في غيره، حينئذ يتوسع في العبارات ما لا يتوسع في غيره، حينئذ لا يكون محلا لأخذ الحكم الشرعي منه، ولا يعارض ما سبق. إنما مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط. غدوة الصباح يعني إلى نصف النهار يعني الزوال على قيراط، قيراط واحد. فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من العصر إلى غروب الشمس على قيراطين فأنتمهم. فغضبت اليهود والنصارى، غضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء، أكثر عملا وأقل عطاء. شاهد هنا في عمل النصارى، عملوا من منتصف النهار إلى صلاة العصر، قالوا نحن أكثر عملا، فدل على ماذا؟ الاستدلال دل على أن الزمن أطول، لأن العمل بين منتصف النهار إلى صلاة العصر هذا أكثر من العمل من صلاة العصر إلى غروب الشمس، ولا يكون أكثر إلا إذا كان الزمن أكثر. لا يكون العمل أكثر بين منتصف النهار إلى صلاة العصر إلا إذا كان الوقت أكثر، لأن المقارنة هنا بين عمل المسلمين وعمل النصارى. فاستدل أبو حنيفة بذلك على أن وقت الظهر لا بد أن يكون أطول من وقت العصر، وهذا واضح بينه لا يعارض به بالنصوص السابقة، ذاك نص واضح بين، وهذا مثل وليس المراد به إلا مقارنة في العمل. وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل نقصتم من حقكم؟ قالوا لا، قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. خرجه البخاري، حديث صحيح ثابت. وهذا يدل على أن ما بين الظهر والعصر أكثر من العصر إلى المغرب، هذا في ظاهره عندهم، لأنهم قالوا نحن أكثر عملا من المسلمين، والمسلمون قد عملوا من العصر إلى غروب الشمس، والعمل والزمن لابد أن يكونا متطابقين، فكثرة العمل دليل على طول الزمن، وقلة العمل دليل على قصر الزمن، وهذا استدلال بعيد جدا. ولنا الأحاديث المفصلة السابقة، أنه نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولذلك قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، نص هذا لا يعارض بمثل هذه النصوص. وهذا الحديث الذي ذكروه لا حجة فيه، لأنه قال إلى صلاة العصر، وفعلها يكون بعد دخول الوقت، إذن هو فيه نوع إجمال، قال عملوا إلى العصر، لم يبين ما الوقت يعني، حتى نصا يعني في المسألة نقول ليس بنص في المسألة. لماذا؟ لأنه قال عملوا إلى وقت العصر. طيب ما هو وقت العصر؟ هو الذي اختلفنا فيه، نحن نقول إلى أن يقصير ظل كل شيء مثله. طب هل هذا ورد نصا في الحديث الذي استدل به؟ الجواب لا. إذن إلى دخول وقت العصر، رجعنا إلى النصوص الموضحة المفصلة المبينة، فإذا دخول وقت العصر يكون بانتهاء وقت الظهر، وإنما يكون ذلك إذا صار ظل كل شيء مثله، لأنه قال إلى صلاة العصر وفعلها يكون بعد دخول الوقت وتكامل الشروط. وأحاديثنا السابقة قصد بها بيان الوقت، قصد بها بيان الوقت، وخبره قصد به ضرب المثل، فكانت أحاديثنا أولى. يعني لو لم يمكن الجمع بينهما حينئذ نقول أحاديثنا مقدمة. لماذا؟ لأنها نص في المسألة وتلك محتملة، والنص مقدم على المحتمل، نص مقدم على المحتمل. قال ابن عبد البر خالف أبو حنيفة في هذه الآثار والناس، وخالفه أصحابه، خالف هذه الآثار والناس يعني خالف الناس عموم الناس، وخالفه أصحابه يعني ليس كل أتباع بحنيفة يرون هذا الرأي، إلا إذا كان مرجحا من جهة المذهب الاصطلاحي عنده، جهة المذهب. إذن هذا قول ثان في المسألة، وهو منسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ورأيتم الحديث الذي سدل به، وليس فيه حجة. وعند المالكية في آخر وقت الظهر، آخر الوقت المختار بعدما يصير ظل كل شيء مثله بقدر فعلها، وهذا القدر مشترك بين الظهر والعصر. يعني مرادهم أن ثم وقتا مشتركا بين وقت الظهر والعصر. متى هذا؟ قالوا يقدر بأربع ركعات، آخر ما يمكن أن يصدق عليه أنه وقت للظهر، الوقت المختار ينتهي بما قاله المذهب أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم تبقى أربع ركعات. أربع ركعات هذه مشتركة بين الظهر والعصر. حينئذ لو صلى الظهر بعد مصير ظل كل شيء مثله وقعت أداء. فإذا صلى شخصان أحدهما صلى الظهر والآخر صلى العصر، هذا صلى الظهر أداء وهذا صلى العصر أداء، إذن عندهم وقت مشترك بين الطرفين، وهذا فيه نظر. وهذا القدر مشترك بين الظهر والعصر. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فصلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول، إذن وقت واحد صلى فيه الظهر وصلى فيه العصر، دل على ماذا؟ على أن هذا الوقت الذي أوقع فيه أربع ركعات مشترك بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر. متى يكون هذا؟ بعد مصير ظل كل شيء مثله، هذا مرادهم. وجوابه أن المراد من صلاته للظهر في اليوم الثاني حين صيرورة ظل كل شيء مثله فراغه منها، يعني انتهى من صلاة الظهر في اليوم الثاني. متى؟ حينما صار ظل كل شيء مثله. لو قلنا هذا بالساعات يخرج الثالثة والنصف صلاة الظهر، حينئذ سلم الثالثة والنصف. ومتى بدأ العصر في اليوم الثاني؟ في الوقت الذي سلم من صلاة الظهر أمس، حينئذ يمكن الجمع بين الأثرين. وجوابه أن المراد من صلاته للظهر في اليوم الثاني حين صيرورة ظل كل شيء مثله فراغه منها، والمراد من صلاته للعصر في اليوم الأول حين صيرورة ظل الشيء مثله ابتداء الصلاة. إذن لا تعارض بين الحديث هذا وبين الأحاديث التي بينت أن وقت الظهر إنما ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله، من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. عرفنا أن ابتداءه هذا محل إجماع، وأما الانتهاء فهذا محل خلاف بين العلماء، والصواب هو المذهب وهو قول الجمهور. وتعجيلها أفضل، تعجيل صلاة الظهر يعني إيقاعها في الوقت في أول دخول الوقت، هذا أفضل من تأخيرها، أفضل من تأخيرها. قال الشارح: تعجيل الظهر في غير الحر والغيم مستحب بغير خلاف، يعني إجماع، إلا في مسألتين وقع النزاع. إذا كان ثم حر شديد هذا سيستثنيه المصنف، أو غيم وهو مظنة لنزول المطر والريح هذا محل خلاف وسيستثنيه، ما عدا هاتين الحالتين محل إجماع. تعجيل الظهر في غير الحر والغيم مستحب بغير خلاف، قال الترمذي، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. ولما روى أبو برزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين هذا ظرف زمان، حين تضحض الشمس يعني تزول. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يعني في أول وقت الزوال، متفق عليه. إذن النص واضح بين في كون تعجيل صلاة الظهر أفضل من تأخيرها، ويمكن أن يستدل بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس. أقم هذا أمر، والأمر يقتضي فوريا، ليس الوجوب فحسب، يقتضي الفوري، هو واجب ما في إشكال، لكن الاستدلال به على أنه على الفور، حينئذ لا يتأخر، هذا الأصل فيه. والحديث: كان يصلي الهجير حين تضحض الشمس، واضح من هذا. وكذلك العمومات الواردة في الصلاة، بأنها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث أي العمل يحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، يعني على أول وقتها أو في وقتها أو لأول وقتها روايات. فدل هذا على أن إيقاع الصلاة صلاة الظهر وغيرها في أول الوقت أفضل من تأخيرها. كذلك هو أسرع في إبراء الذمة لأنه واجب، وإذا تأخر إلى آخر الوقت حينئذ إذا حاضت المرأة أو مات مسلم بعض أهل العلم يرى أنه آثم، والصواب أنه ليس بآثم لا المرأة ولا غيره، لكن إبراء للذمة خروجا من الخلاف الأولى التعجيل، ولقوله تعالى فاستبقوا الخيرات ومن أعظم الخيرات الصلاة، إذن تعجيلها أفضل، هذه كلية إلا في شدة حار استثناء، والاستثناء معيار العموم. فدل على أن الأحوال كلها لا تقتضي تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها، بل الأفضل مطلقا أن تؤدى في أول الوقت إلا في شدة حر، هذا استثناء، قلنا الاستثناء معيار العموم، دل على أن ما عدا ما بعد إلا فهو داخل فيما قبلها، فلا يستثنى منه شيء إلا ما ذكره. قال في الشرح هنا وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت، كيف يكون معجلا منذ أن يسمع، منذ أن تزول الشمس يؤذن ويتوضأ ويصلي الراتبة ثم تقام الصلاة، حينئذ أخذه بأسباب فعل الصلاة من أذان وصلاة ووضوء وسنة نحو ذلك نقول هذا داخل في تعجيلها، يعني لا يفهم بأن قول تعجيله أفضل تزول الشمس ثم يتوضأ ويكبر مباشرة قل أول الوقت، لا ليس هذا المراد، المراد أنه تحصل التعجيل بالأخذ بأسباب السعي للصلاة، فلو أخرت ثلث ساعة إلى نصف ساعة لا إشكال في ذلك. وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت، والتأهب الاشتغال بأسباب الصلاة كطهر وأذان وسترة ونحوه من حين دخول الوقت، لأنه لا يعد إذن متوانيا، إذا فعل ذلك لا يعد متأخرا متكاسلا عن الصلاة، وهذا عند الشافعية والحنابلة. وقيل بفعل الصلاة أول الوقت تعجيل إنما يحصل به ما ذكرناه مباشرة يكبر، لابد من هذا، قل لا ليس هذا المراد. وقيل ما لم يمضي نصف الوقت، يعني نصف الوقت بعد زوال الشمس محل للتعجيل، فإذا أخر إلى نصف الوقت معجل أو لا يعتبر معجلا للصلاة، قد أوقعها في أول وقت، لكن الظاهر هو الأول، ظاهر أنه هو الأول، لأن الأمر يقتضي الفورية، ومعنى الفورية عدم التراخي، وكل ما كان وسيلة في إقامة الصلاة فهو داخل في التأهب، إلا في شدة حر، ليس في حر فحس وإنما شدة، إذن لأن الزوال دائما يكون فيه حر، كذلك في الصيف دائما يكون الزوال معه حر، إذا كل حر نؤخر الصلاة إلى قرب صلاة العصر فتجمع معها جمعا صوريا، لا ليس هذا المراد، إنما في شدة حر للنص، لورود النص، حينئذ يعتبر هذا النص مخصصا للعمومات السابقة، قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أو حديث متواتر، حديث ثابت صحيح، قيده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا اشتد الحر، يعني الحر الشديد، مفهومه مفهوم مخالفة، إذا لم يشتد الحر فلا تبردوا، وعلق هنا وصفا في وصف، يعني عندنا وصفان هنا، حر وهذا وصف ليس بشيء محسوس يدرك بالبصر، وشدة حر هذا وصف آخر، ما الذي علق به الحكم؟ الوصف في الوصف وهو شدة الحر، وأما ما دون ذلك فليس النص فيه، فلا تبردوا فلا تدخلوا الصلاة في البرد إلا في شدة حر، فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر الحر ويتسع الظل في الحيطان. وقال ابن منجة الأرجح أنه سنة، مع كون النص فيه أمر والأمر يقتضي الوجوب، هذا الظاهر أنه واجب وقد قيل به، لكن جمهور أهل العلم على أنه من السنن، يسن تأخير صلاة الظهر إلى أن ينكسر الحر، يعني يقع البرد شيئا فشيئا، حينئذ يستحب التأخير إلى ذلك الوقت، وإن كان النص ظاهر أنه للوجوب. ولذلك يقال أنه أمر استحباب، وقيل إرشاد، وقيل بل للوجوب حكاه القاضي وغيره، والجمهور على الاستحباب، جمهور على أنه مستحب، ولم يثبت ثم قرينة واضحة بينة تدل على صرف الأمر عن الوجوب. ولذلك قال القاضي وغيره أنه على الوجوب، إلا في شدة حر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر. ودليل الاستحباب والتخصيص هو النص الذي ذكرناه، وجاء في حديث أبي ذر قال أبرد حتى رأينا فيئة تلول. هذا في غزوة أراد أن يؤذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ها أبرد، يعني انتظر. فأراد أن يؤذن ثانية قال أبرد، أراد أن يؤذن ثالثة وقال أبرد، قال حتى رأينا فيئة تلول، يعني قربت أو قرب دخول وقت العصر، وهذا لا يكون إلا إذا صار ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال لا بعده، لو كان بعده خرج وقت الظهر، ولكن حتى يصير ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، يعني بقي من خروج وقت الظهر فيء الزوال فحسب. وهذا يدل على أن الصلاة هنا تؤخر وتجمع مع العصر، لكن جمعا صوريا. شو مراد الجمع الصوري؟ الجمع الصوري المراد به إيقاع الصلاة الأولى في آخر وقتها، ثم إيقاع الصلاة الثانية التي تجمع مع ما قبلها في أول الوقت، فيظن الظان أنه جمع، هو ليس بجمع، لأن الجمع إدخال وقت في وقت، صلاة في وقت، يعني يقدم صلاة العصر فيوقعها في صلاة في وقت صلاة الظهر، أو يخرج صلاة الظهر فيوقعها في وقت صلاة العصر، هذا الجمع الحقيقي. وأما الجمع الصوري فهذا الذي هو الظاهر من هذا النص، أبرد أبرد حتى رأينا فيء التلول، وهذا إنما يكون إذا بقي مقدار فيء الزوال فحسب فيخرج الوقت، يعني إذا قيل قرابة الربع ساعة أو ثلث ساعة حتى يخرج وقت الظهر. وأما الإبراد بالنصف ساعة والساعة هذا لا يحصل به الإبراد. لحديث أبردوا بالظهر، أبردوا بالظهر، وهذا الحديث قلنا فيما قال النووي غير الإبراد أن يؤخر الصلاة قليلا بقدر ما يحصل للحيطان فيء يمشي فيه القاصد إلى الصلاة. هذا فيه نظر، أن يؤخر الصلاة قليلا لا، ليس فيه إبراد، هذا يشتد، يزيد الحر. حينئذ متى نقول قوله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة، يعني أدخلوا الصلاة في البرد، وهذا ما يحصل بقليل، وليست العبرة هنا بوجود الفيء فحسب على الحيطان من أجل أن يمشي الناس، لا، إنما المراد أن يخف الحر الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن فهذه للتعليل، وإن للتعليل، فإن شدة الحر من فيح جهنم، إذن متى ما وجد الحر حينئذ أبردوا، انتظروا يعني انتظروا من فعل الصلاة حتى يأتي وقت البرد، وهذا لا يكون إلا في آخر وقت الظهر. نعم، قال النووي غيره الإبراد أن يؤخر الصلاة قليلا، انظر بعد الزوال قليلا، هذا ليس بضابط، لا ينضبط هذا، بقدر ما يحصل للحيطان فيء يمشي فيه القاصد إلى الصلاة فيصلي في آخر أول الوقت، انظر في آخر أول الوقت، ولا يجاوز بالإبراد نصف الوقت، كأنه جعل أول الوقت هو النصف، هو النصف، وآخره هو الذي يوقع فيه الصلاة. حينئذ نقول هذا تقييد للنص، تقييد للنص، فهو اجتهاد في مقابلة النص، لأن النص مطلق، حينئذ لا يقيد إلا بدليل أو أن يبقى على ظاهره، وظاهره أنه يبرد بالصلاة حتى يكاد الوقت أن يخرج، وخاصة معه حديث أبي ذر حتى رأينا فيء التلال، يعني قرب صلاة العصر. قال هنا حاشية وأبردوا أي أخروها إلى أن يبرد الوقت، إلى أن يبرد الوقت أي الزمان الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر فيوجد فيه برودة، والباء للتعدية، باء للتعدية أو الهمزة للتعدية، أبردوا بالصلاة أي أدخلوا صلاة الظهر في البرد، وهو سكون وشدة الحر، ويقال أبرد إذا دخل في البرد، أمر استحباب، وقيل إرشاد، وقيل بل الوجوب، وظاهر النص هو قول الثالث، والجمهور على الاستحباب. وفيح جهنم الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم شدة حرها وغليانها وانتشار لهبها ووهجها، نعوذ بالله منها. ومفهومه مفهوم المخالفة الذي يعتبر حجة لأنه علقه بإذا. مفهوم، ما نوع المفهوم هنا؟ ما نوع المفهوم؟ نعم، مفهوم شرط، نعم، وهو حجة بإجماع، حكي الإجماع، خالف بعضهم، لكن الشوكاني يقول لا ينكره إلا عجمي، لا ينكره إلا عجم، نص على ذلك في إرشاد الفحول. ومفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد، وهو ظاهر. واختلف العلماء في المعنى الذي لأجله أمر بالإبراد، هذا من الغرائب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن شدة الحر من فيح جهنم، نص على العلة، ويختلفون. هذا فيه نظر، وجود الخلاف في مثل هذه النصوص فيه نظر، خلاف غير معتبر، واضح؟ هذا خلاف غير معتبر. متى يكون الخلاف معتبر؟ إذا كان له حظ من النظر. وكل ما قيل من الأقوال واستند إلى علل فهي مقابلة لهذا النص. أبردوا إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن هذا تعليل، إن إذا وقعت بعد الأمر أو النهي أو الخبر فادت تعليل عند كثير من الأصوليين، وخاصة مع مجيء الفاء هنا، فهنا للربط، وهي فيها معنى التعليل، سها فسجد، ها سها فسجد، فللتعليل أو لا؟ نعم، السجود لماذا؟ لأنه سها، إذن سجد لسهوه، سرق فقطع، إذن قطعنا للسارقة من أجل السارقة. هنا قال فإن، إذن الفاء هذه للتعليل، وإن كذلك تعليل بعد تعليل. واختلف العلماء في المعنى الذي لأجله أمر بالإبراد، فمنهم من قال هو حصول الخشوع فيها، فلا فرق بين من يصلي وحده وفي جماعة، من يصلي وحده وفي جماعة لا فرق بينهما. ومنهم من قال خشية المشقة على من بعد عن المسجد بمشيه في الحر، ويختص بالصلاة في مساجد الجماعات التي تقصد من الأمكنة المتباعدة. ومنهم من قال هو نفس توهج النار، هذا هو، منهم من قال هو نفس توهج النار، فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة. قال ابن رجب هو المقدم. ما هو المقدم؟ هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، كيف نختلف؟ فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهو قد علق الحكم هنا، قال إذا اشتد الحر فأبردوا، إذن علق الحكم على ماذا؟ على شدة الحر، ثم بين أنه من فيح جهنم، واضح بين، ولا نحتاج إلى وقوع خلاف. قال ابن رجب هو المقدم، هو المقدم، وثبت من حديث أبي ذر الإبراد سابق، وكانوا مجتمعين. قال الحافظ والحكمة دفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع، أو كونها الحالة التي ينتشر فيها العذاب فإنها تسجر فيها جهنم. على كل النص عام، إذا اشتد الحر فأبردوا، واو هنا تخاطب من؟ جماعة، وتخاطب متفرقين، تخاطب من كان وحده، من كان في بيته، تخاطب المرأة، تخاطب الرجل، كبير صغير، كلهم داخلون في هذا الحكم، فهو عام، ولا نخصص شيئا من هذا النص إلا بنص شرعي. أما التعليلات هذه فليست بواردة. إذن قوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، هل يختص بمن كان يصلي في الجماعة وأما الذي في البيت خرج من النص؟ قل لا، لأن النص عام. هل المرأة تبرد أو لا تبرد؟ طب هي ما تمشي حتى تشق عليها الشمس؟ قل لا، النص عام، نص عام، سواء كان مريضا يصلي في بيته بعذر الجماعة، أو كان يصلي في جماعة، ولو كانوا مجتمعين في المسجد، حينئذ إذا اشتد الحر قل أبردوا، أبردوا لماذا؟ للنص، للنص، حينئذ النص عام، فلا فرق بين جماعة أو متفرقين، ولا بين ذكر ولا أنثى، ولا من هو معذور عن حضور الجماعة ولا غير. ولذلك قال المصنف ولو صلى وحده، لو هذه دفع الخلاف، دفع الخلاف، وهذه المسألة مما خالف فيها الحجاوي هنا المقنع، لأنه قيدها هناك بمن يصلي جماعة، يعني لا يشرع الإبراد إلا لمن يصلي جماعة، وأما من يصلي في بيته كالمرأة والمعذور قال لا يصلي في أول الوقت. فقوله تعجيلها أفضل مطلقا في شدة الحر وفي الحر وفي البرد وفي غيره مطلقا، إلا لمن يصلي جماعة في المساجد حينئذ يستحب له التأخير. بقي ماذا؟ بقي في شدة الحر من لا يصلي جماعة، فيكون داخلا في قوله وتعجيلها أفضل. إلا في شدة حر ولو صلى وحده، لو هذه قلنا إشارة خلاف، وحروف الخلاف في المذهب ثلاثة، حتى وإن ولو، حتى للخلاف القوي، وإن للمتوسط، ولو للخلاف الضعيف. وقيل لو للقوي وإن للمتوسط وحتى للضعيف، فالأول هو المشهور فيه في المذهب. ولو صلى وحده، ولو صلى وحده خالف المقنع حيث استحب تأخيرها لمن يصلي جماعة، لمن يصلي جماعة، وهذا تقييد للنص ولا دليل على هذا المقيد، والنص مطلق حينئذ يبقى على إطلاقه، فيشمل من صلى وحده ومن صلى جماعة، ويشمل النساء في البيوت ويشمل الرجال ولو كانوا مجتمعين في المساجد، فالحكم عام. ولذلك قال ولو صلى وحده. قال القاضي إنما يستحب الإبراد بها بثلاثة شرائط، ثلاثة شرط لها ثلاثة شروط. الأول شدة الحر، يوافق عليه أو لا يوافق؟ الأول الشرط الأول شدة الحر يوافق عليه أو لا يوافق؟ يوافق عليه، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر إذا نص عليه. وأن يكون في البلدان الحارة يوافق أو لا؟ لا يوافق، لأنه شرط زائد على النص، نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل، إيتي بالدليل إن صح وثبت وله معناه الصحيح جعلناه مخصصا ولا إشكال، العين والرأس، لكن مجرد رأي نقول لا. إذن الشرط الأول شدة الحر، نعم، لوجود النص. وأن يكون في البلدان الحارة ومساجد الجماعات، يوافق؟ إذن ثلاث شرائط، واحد بس الذي يسلم له، والثاني والثالث غير مقبول لأنه تقييد للنص. هذه الاجتهادات قد يظن البعض أنها تعتبر أحكاما شرعية، قل لا، لا تعتبر أحكام شرعية، لأن الحكم الشرعي لابد أن يكون مستند إلى نص، إلى نص، وهنا النص عام ومطلق، له جهة عموم وله جهة إطلاق، لم يقيده بكون الصلاة أو من يصلي في الجماعات. ووجهه قوله أبردوا، فأبردوا إذا اشتد الحر فأبردوا، الواو هذه من صيغ العموم، صحيح؟ تعرفون هذا أو لا تعرفون؟ الواو من صيغ العموم، لو قال قائل كيف نرد على القاضي، قل أبردوا مثل أقيموا الصلاة، من المأمور هنا بالصلاة؟ كل مكلف، كل مكلف، سواء كانت الصلاة تجب عليه في جماعة إذا لم يكن ثم عذر، أو كان معذورا كالمريض، المرأة، كبير صغير إلى آخره، أيا كان، عجمي عربي، نقول أبرد أقيم الصلاة، الواو واو الجماعة من صيغ العموم فتعم كل من ذكر. كذلك أبردوا خطاب فهو عام، الذي يخصص حالة دون حالة لابد من دليل وإلا رد عليه. إذن قوله يستحب الإبراد بها بثلاثة شرائط شدة الحر وأن يكون في البلدان الحارة ومساجد الجماعات. فأما من صلاها في بيته أو في مسجده، في مسجد بفناء بيته، فالأفضل تعجيلها، فالأفضل تعجيله، هذا قول القاضي، وذهب أو أيده صاحب المقنع الأصل، وقيد هنا إلا في شدة حر لمن يصلي جماعة، وقيده بمن يصلي جماعة، حينئذ يكون من يصلي في بيته ها لا يبرد بل يعجل، الأفضل في حقه تعجل. ونقول هذا اجتهاد في مقابلة النص، اجتهاد في مقابلة النص، وهذا مذهب الشافعي، لأن التأخير إنما يستحب لينكسر الحر ويتسع فيء الحيطان فيكثر السعي إلى الجماعات، ومن لا يصلي في جماعة فلا حاجة به إلى التأخير. هذا تعليل بمقابلة العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقيد بالجماعات ولا غيرها. إذن قوله إلا في شدة حر، هذه هي المسألة الأولى التي استثناها، وهي مطلقة، يعني تشمل من كان يصلي وحده أو يصلي في الجماعة. ولذلك قال الشارح: فأما في شدة الحر فيستحب تأخيرها مطلقا في ظاهر كلام أحمد والخرقي، وهو قول إسحاق ومذهب أبي حنيفة وابن المنذر، وهو الصحيح لعموم الحديث، فالحديث عام، ولو صلى وحده أو في بيته، يعني صلى جماعة في بيته كذلك، لو صلى وحده معلوم أنه في بيته أو في المسجد، أو في بيته يعني لمن صلى جماعة في بيته لم يذهب إلى المسجد، يستحب له التعجيل أو التأخير؟ تأخير. وعلى رأي ابن قدامة القاضي تعجيل. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى أن يمشي إلى المسجد، لن يتعرض لفيح جهنم، وإنما هو في بيته. ولذلك قال: إذا صلى في مسجد بفناء بيته. والمذهب كما سيأتي أنه لا يشترط الجماعة أن تكون في المسجد، ولذلك قال هنا الشارح: أو في بيته، بناء على جواز إقامة الجماعة ولو في البيت، وهو الصحيح كما سيأتي في موضعه. لا يشترط لها المسجد، ولو صلى وحده، هذا المذهب عند الحنابلة اختاره المصنف والشارح والخرقي، وهو مذهب أبي حنيفة وابن المنذر وغيرهم لظاهر الأخبار. قال الشيخ، يعني من ابن تيمية رحمه الله: أهل الحديث يستحبون تأخير الظهر مطلقا سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، وبذلك جاءت السنة الصحيحة التي لا دافع لها، وكل من الفقهاء يوافقهم أو الأغلب وقول المحشي هنا: وليس المراد أن يترك الجماعة ويصلي وحده، إذ لا يترك واجب لمسنون، وإنما المراد المعذور لمرض نحو كذلك. هذا فيه نظر، لأن النص عام. فأبردوا حينئذ، إذا قلنا بأن الصلاة في المسجد جماعة أو الجماعة هي واجبة، حينئذ نقول هذا يعتبر عذرا في ترك الجماعة، يعتبر ماذا؟ عذرا في ترك الجماعة، بل إعذاره أولى من إعذار ذاك الذي يأكل البصل والكراث نحو ذلك. لماذا؟ لأن هذا فيه مشقة وتلك ليس فيها مشقة، بل هو أمر مباح أن يأكل هذه المأكولات، حينئذ إذا أكلها لا يجوز له الذهاب إلى المسجد مع كون الجماعة واجبة، فجعلنا أكلها عذرا في إسقاط الجماعة عنه. وكذلك هنا، حينئذ قول المحشي بأن هذا الأمر خاص بالمريض ونحوه، يقول: لا، المريض هو سيصلي في بيته ابتداء، اشتد الحر أم لا، كذلك هو سيصلي في بيته، هو مريض لن يذهب. وليس المراد أن يترك الجماعة ويصلي وحده، إذ لا يترك واجب لمسنون. قل: لا، لو كان مسنونا يعتبر عذرا. هذا إذا قيل بأن الإبراد سنة، لا بأس أن يترك الواجب لمسنون. لماذا؟ لأن هذا النص فيه رفع مشقة حضور الجماعة، فيعتبر عذرا من أعذار ترك الجماعة، ولا إشكال فيه في ذلك. وإنما المراد المعذور لمرض نحوه، نقول هذا فيه نظر. إذن إلا في شدة حر ولو صلى، وهذه المسألة الأولى التي يستحب فيها التأخير ولا يستحب فيها التعجيل. مسألة الثانية في المذهب: أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أو للتنويع. هذا قوله مع غيم معطوف على قوله إلا في شدة حر، وليس في عطفا على قوله ولو صلى في بيته، لأنه لو عطفت على ما بعد لو صارت المسألة واحدة، ثم كيف يكون مع غيم وشدة حر؟ شدة حر في الصيف، والغيم يكون في الشتاء، وهما متقابلان. إذن أو للتنويع، وقوله مع غيم معطوف على قوله في شدة حر، فهو من المستثنى. إذن الصورة الثانية التي تستثنى من قوله وتعجيلها أفضل إذا كان ثم غيم، غيم سحاب ملبدة أو السماء ملبدة بالسحاب، حينئذ خشية وقوع المطر والريح، فإذا خرج قد يعرض نفسه لشيء من ذلك. قالوا يستحب له تأخير الظهر إلى آخر وقتها، بحيث إنه يقع له صلاة الظهر في وقتها وصلاة العصر في وقتها جمعا صوريا، فيخرج حينئذ خروجا واحدا، خروجا واحدا، لا يخرج صلاة الظهر عن وقتها، وإنما يؤخر صلاة الظهر حتى لم يبقى إلا أداء 4 ركعات. فإذا كان كذلك حينئذ سيؤذن ويقيم لصلاة العصر ويكون جمعا جمعا صوريا، هذا مرادهم، وليس المراد إخراجه عن وقتها. أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب، انظر إلى قرب، إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة، وهنا قيده لأن المشقة هنا في ماذا؟ في الخروج إلى المسجد، وأما إذا كان في بيته وجاءت الريح أو نزل المطر فلا إشكال، فلا إشكال لمن يصلي جماعة. قال القاضي يستحب تأخير الظهر والمغرب في الغيم وتعجيل العصر والعشاء. قال ونص عليه أحمد في رواية المروذي وجماعة، يعني رواية عن الإمام أحمد أنه يستحب له تأخير الظهر وتعجيل العصر، ويستحب له تأخير المغرب وتعجيل العشاء، يعني تقع الظهر والعصر جمعا صوريا والمغرب مع العشاء جمعا صوريا، فيؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها ويؤخر صلاة المغرب إلى آخر وقتها. يستحب تأخير الظهر والمغرب، نص على المغرب في الغيم، وتعجيل العصر والعشاء، يعني في أول الوقت، في أول الوقت. قال ونص عليه أحمد في رواية المروذي وجماعة. وعلل القاضي ذلك بأنه وقت يخاف منه العوارض من المطر والريح والبرد، فيشق الخروج لكل صلاة، فيؤخر الأولى من صلاتي الجمع ويعجل الثانية، ويخرج إليهما خروجا واحدا، فيحصل له الرفق بذلك كما يحصل بالجمع. وبه قال أبو حنيفة وروي عن عمر مثل ذلك في الظهر والعصر، وعن ابن مسعود يعجل الظهر والعصر ويؤخر المغرب. إذن هذا حكم مستند إلى نص أو تعليل، ها نص أو تعليل، تعليل. وهل ذكر مع هذا التعليل نص؟ جواب لا. والأدلة الدالة على أفضلية تعجيل صلاة الظهر نقول عامة، تشمل البرد وتشمل شدة الحر وتشمل المطر والريح إلى آخره، استثني حالة واحدة وهي إذا اشتد الحر، وبقيت الحالة الثانية داخلة في عموم النصوص، حينئذ لا يستثنى إلا بنص، لا يستثنى إلا بنص. فإن دل النص على استثناء مسألة الغيم على العين والرأس، وإلا بقينا على الأصل. ولذلك الرواية الثانية على الإمام أحمد أنه لا يؤخر مع الغيم، وهو الصحيح أنه لا يؤخر، والأفضل هو تعجيلها في أول وقتها. وعنه لا تؤخر لغيم وفاقا لمالك والشافعي، وهو الصحيح. عنه رواية أخرى لا تؤخر لغيم وفاقا لمالك والشافعي، وهذا هو الصحيح. وأما ما روي، الرواية التي حكاها القاضي عن أحمد، يحمل على أنه أراد بالتأخير ليتيقن دخول الوقت، يعني إذا جاء الغيم قال لا يستعجل، يحتمل أن الشمس ما زالت فيظن زوالها وهي لم تزل، فيؤخر من أجل ماذا؟ لا من أجل الغيم والريح إلى آخره ويحصل خروج واحد، وإنما من أجل أن يتيقن أو يغلب على ظنه دخول الوقت. إذن محل الحكم ومحل المسألة مختلف، فإذا كان لثم شك في دخول الوقت فلا شك أنه يستحب له التأخير، بل قد يجب أن يؤخر من أجل أن يغلب على ظنه دخول الوقت، إذ إيقاع الصلاة قبل دخول الوقت لا يجزي، حينئذ يؤخر الصلاة ولا إشكال في ذلك. ويحمل ما روي عن الإمام أحمد على هذا. ولا يصلي مع الشك، نعم لا يصلي مع الشك، بل لا تنعقد صلاته فرضا إذا كان يشك في دخول الوقت، بل لابد من التيقن من وجود الشرط وهو دخول الوقت، أو يغلب على ظنه، كما نقل عنه أبو طالب قال: يوم الغيم يؤخر الظهر حتى لا يشك أنها قد حانت ويعجل العصر. إذن هذا تفسير لما نقله القاضي عنه. أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أما من يصلي وحده فلا، هذا على المذهب، من يصلي وحده فلا يؤخر في بيته من أجل ماذا؟ من أجل المطر والريح، وإنما هذا الحكم مختص بمن يخرج إلى المسجد، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا، وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا. سيأتي الجمعة أنها لا تؤخر ولو كانت في شدة الحر. هاتان مسألتان استثناها المصنف من قوله تعجيلها أفضل، بقي مسألتان في المذهب. على المذهب مسألة ثالثة، وعلى المذهب تأخير الظهر لمن تجب عليه الجمعة إلى بعد صلاتها، يعني بعد صلاة الجمعة أفضل من فعلها قبله. من وجبت عليه الجمعة ولم يخرج دون عذر، قالوا لا يصلي قبل انقضاء الإمام، ينتهي الإمام من صلاة من الخطبة والصلاة ركعتين، ثم بعد ذلك يصلي، ثم بعد ذلك يصلي، حينئذ أخر أم عجل؟ ها شبلاكم، أخر أم عجل؟ هو في بيته، الأصل أنه يجب عليه أن يخرج يصلي مع المسلمين، ما نام جالس، أو ما لا نقول نام، نقول جالس ما خرج، حينئذ يأثم أو لا يأثم؟ نعم. لكن لو أراد أن يصلي الظهر قالوا يستحب له أن يتأخر، لا يصلي ينتهي من الصلاة قبل الإمام أو مع الإمام، لا يستحب له أن يتأخر من أجل أن ينقضي الإمام من صلاته، فإذا صلى حينئذ يصلي أربعا، صلي أربعا، لأنه قد فاتته الجمعة، وإذا فاتته الجمعة حينئذ فرضه أربع ركعات. وأما إذا ركع قبل الإمام أن ينتهي هذه مشكلة، لأن فرضه كم يصلي في الأصل؟ وجبت عليه الجمعة، الأصل أن يصلي ركعتين، هذا الأصل. هل وجد سبب المقتضي للركعتين؟ نعم موجود، صلاة الجمعة قائمة ما زالت، حينئذ قالوا يستحب له أن يؤخر الصلاة. هذه صورة ثالثة وفيها نزاع يأتي في محلها. الصورة الرابعة، تأخير الظهر لمن يرمي الجمرات أيام منى. ها تسلمون أو لا؟ يؤخر الظهر حتى يرمي الجمرات، هذا وارد فيه السنة ثابتا. إذن هذه الصورة تضم إلى قوله إلا في شدة حر، فيثبت من جهة النص مسألتان: تعجيلها أفضل إلا في شدة حر، ومن يرمي الجمرات في أيام منى فيسن له التأخير، فيسن له التأخير. وتأخير الظهر لمن يرمي الجمرات أيام منى حتى يرمي أفضل من فعلها قبله، قبل الرمي، لأنه هو السنة، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجمعة فيسن تعجيلها في كل وقت بعد الزوال ولو كان في شدة حر، ولو كان في شدة حر، لأن سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، متفق عليه، وهذا نص، كنا نجمع عام، كنا هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نجمع يعني نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، هذا فيه عموم، إذا زالت الشمس، مدخول إذا عام هنا، فزوال الشمس قد يكون في الصيف وقد يكون في الشتاء، وقد يكون في الصيف مع شدة حر وقد لا يكون، فهو عام، واضح هذا؟ العموم من أين جاء؟ من حيز إذا، إذا زالت الشمس، زالت، هذا وقع بعد إذا. ولم ينقل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرها، بل كان يعجلها، حتى قال سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، أخرجه البخاري. نصوص عامة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن التبكير إليها سنة فيتأذى الناس بتأخيرها. نعم، يأتون من الساعة التاسعة والعاشرة ثم تجلسهم إلى الثالثة والنصف، ينتظرون إلى الثانية عشر، الثانية عشر والنصف مقبولة، لكن تزيدهم ساعتين. وقال بعضهم: يبرد بها في شدة الحر كغيرها. والصواب هو الأول، أن الجمعة مستثنات، أن الجمعة مستثنات. قال هنا: وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا، فلا يؤخرها أو فلا يؤخرها في حر أو غيم إجماعا. لا فيه خلاف، فيه خلاف، لكن جماهير أهل العلم على أنها لا تؤخر، ليست هي كالظهر، ثم فرق بين الظهر والجمعة. لحديث ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، قيلولة هذه إنما تكون قبل الزوال وليست بعد الزوال كما يظن بعض الناس. وحديث كنا نجمع إذا زالت الشمس متفق عليه، متفق عليه، واضح هذا؟ إذن وقت صلاة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وهذا هو الصواب، والأول مجمع عليه الابتداء، والخاتمة هذا قول الجمهور وهو الصحيح، وتعجيلها أفضل مطلقا إلا في مسألتين، في شدة حر، ولو كان يصلي وحده في بيته، ولو كانت امرأة، والصورة الثانية لمن يرمي الجمرات أيام منها. وأما من كان يصلي في بيته وهو تارك للجمعة، والصحيح أنه له أن يصلي، وكذلك إذا كان ثم غيم فلا يؤخر، فهو داخل فيه بالتعجيل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يبرد للظهر مع وجود الآن مكيفات؟ ها إيش رأيكم؟ ها؟ ما كانت في مكيفات طيب؟ ها؟ يبرد؟ ها؟ يبرد أو لا يبرد؟ النص عام، إذا اشتد الحر، والنبي صلى الله عليه وسلم أقواله تشريع، أخبره الله عز وجل أو ما أمره الله عز وجل أن يبينه، يعلم سبحانه وتعالى أن الزمن سيتغير، حينئذ إذا قيل إذا اشتد الحر أو قال إذا اشتد الحر فأبردوا، نقول هذا عام، والعبرة بالواقع نفسه ليس بالبيوت ونحوها، يعني الواقع الذي هو خارج البيوت نقول هل هو فيه شدة حر أم لا، فيرتبط بالوقت الزمن، والمكيف هذا لا يبرد الدنيا كلها، إنما هو شيء خاص، فالنص عام ولو كان ثم مكيفات.